إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الدعاء دفاع المصائب والأمراض والبلاء والامتحان وشدة والهم والغم وجميع المشاكل عباد الله أيها المسلمون إلهي سبحانه وتعالى دعاء وحوك دغي تكا دفاع عيسى المصائب ثم صائب تكا دفاع عيسى إلهي دعاء كدغي كذلك أمراض يحنون تكا دفاع عيسى أيها الله سبحانه وتعالى كدغي وكذلك إلهي سبحانه وتعالى دعاء كدغي تكا قبن عيسى مصائبك وكذلك إلهي دعاء وكدغي تو امتحان ذي شداد شدائدك كهرجوك سنيسا وإلهي سبحانه وتعالى دعاء كدغي تو فتنك يا وعلى وحي كدبيا أول يا فكر كبير يا تكا مصح عيسى يا وكدغي والدعاء أنفع بما نزل وما لم ينزل دعاء وحي وحكة ترتاوحي سودقة إيا وحا عن سودق لبضبا مصائبك كوهيستنا وحبيك آغتا ريسا مصائبك سو صعدين وليكو سو قارين وحبيك آغتا ريسا دعاء صداسا النبي جنو كتل مامي عليه الصلاة والسلام دعاء وحفظت ماها عباد الله دعاء مركا مكارلينا عباد الله وعلو جيدا ودعاء المسألة وليس دعاء العبادة دعاء أنك أرضينا عباد الله وحايتها ودعاء المسألة وقعمها كرلوتا قي الله سبحانه وتعالى لو يديسني أما دعاء العبادة فشانها عظيم دعاء عبادة دعاء دياد بشان قيبو انتها إيادنا واصونك إيا صلاة إيا الزكاة إيا حجك إيا خير لما أنتي وعايقفك كهرجوك ستا وعلى وحي مصائبة أيها المسلمون عباد الله أمر الله جل وعلا نبيه إلهي سبحانه وتعالى وحفري نبي قيس عليه الصلاة والسلام أن يأمر المؤمنين إن المؤمنين تفروا أن يدعو الله إن إلهي سبحانه وتعالى أي بريان يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي كتاب كيس وحاو كليا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إلهي سبحانه وتعالى آية دعوها وكليها إسقوا النبي الله عليه إلهي سبحانه وتعالى أي إلهي وحاو النبي كويري أضوم ضيدو عنك هديك ويديا وحد كتر هذا إلهي ويدين دوياه وقريب الإجابة وقريب الإعطاء والنصرة والتوفيق والتأييد. إلهي وقريب وأدوم ذي سوى دوياه أقبل كيسنا ودوياه وحبه انت إلهي وبحنا يانا ويدوداه. الله سبحانه وتعالى نصر قيس يكالمه سوى دوياه عدو البنوى وكاد دوياه. وهذا هو في الدعاء أما في ذاته سبحانه إلهي سبحانه وتعالى خلقه سواء كسر رأي سدى إنك غور الني لب خطبه كاملة إن إلهي سبحانه وتعالى وصر رأي. لكن هذه الآية وقرب الإجابة وحل جد آية فإني قريب يقبل كيب ويدين دوياه وعد ويدا إلهي سبحانه وتعالى كراغي مايو لبا شرطي بو إلهي سبحانه وتعالى أقبل كوحيري شرطي كوبا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه فليستجيبوا لي آنك هايلا وطاع ذي عبادة ذي أهل إمادان وليؤمنوا بي آنك نهاي الرميان آية تقديم يتأخيرها حق معناها يا كجر أما حق اللفظها سداس إلهي سبحانه وتعالى وصود جيه ومعناه وحل وجد فليؤمن بالله وليستجيب لطاعته. إلهي الرميان طاعة إلهي سبحانه وتعالى نهو وقان سنادا أيها المسلمون عباد الله إلهي آية دامركوك والرمي وحاوك ختمي لعلهم يرشدون وحاي مديهن نيهانونا ومصالح دوضا يوحيدا توضا إقرتان الله سبحانه وتعالى وكتوسي يوم فضيديه آية داس وحيت المامتي عباد الله أما إلهي سبحانه وتعالى وكقدح الله آيات الصيام وعن إنه كدح سغنها شهر الكريم شهر المبارك لأرن ما يشهر وحونا الكريم وعلى أرن يبارك الله فيكم شهر المبارك بارك الله سبحانه وتعالى من عنده الله سبحانه وتعالى يا بركي وخيرات فربضاً بحدي أيها المسلمون عباد الله إلهي آياتني آياتك سيامك أيو بحدي تصد إلهي إن تصيو إن بشن دعا ديد وإن مهمتهي إلهي سبحانه وتعالى إن برنو وأن إلهي سبحانه وتعالى ويديسنو حاجاتك إن يباهدين ما من أحد منا مذن غير نغمده مجيره إلا وعنده حاجات إلا أكتس وحتى ألم باهي آذياب فربضا عذب حنيسان أي نجر صمالي ذينا واحدة ذنكيد والبين قلتا ويوصى الله نهو البين أولو لسا هستي سيكتا الله هستي سيكسوك انتهي نهو البمشاكل يارنا يلطاهي الله سبحانه وتعالى ويديس ربي وديبه طلدادا الله سبحانه وتعالى ووكا قاضيا. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي كتاب كيس وحوك لي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلهي وحوى يدنك تلمامي إلهي وحويد الليه نبي محمد بإن الله الله عليه الصلاة والسلام إلهي وحويد الليه إبريا وان إذن عجيب إلهي وحب الله قادين وإن عجيبه إننا وحو إن فري إن إلهي سبحانه وتعالى بريم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ألا وحوليه كو كسنتاغا عبادة إذا دعاء المسألة ودعاء العبادة إسلام كنك فراك قادة الله سبحانه وتعالى بري ويا جهنم يا أطال إلهي سبحانه وتعالى ليه لبضا آيض إلهي سبحانه وتعالى النبي وحا وكفري بل نبي عليه الصلاة والسلام إلهي وكسود جيي إن أمده ورمو إن إلهي سبحانه وتعالى بريان دعاء قيمه وادبو بذي يا عباد الله خطبنا كل من كريم إن عباد الله كلها توحن كإشارنا إشارات إيا أشياء النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي كبريي وإن تصي إلهي سبحانه وتعالى إن النكوي ديسنه من ذلك عباد الله وحكم ذا الاستعادة من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وحكم ذا إن إلهي كما قلنا دبها عليس يد الجرى إن إلهي كما قلنا حالة إنها لا قيسا إن نقول دعضه إن إلهي كما قلنا حكم قلدن إلا إنه حكمه إن إلهي كما قلنا كفار طي عدو إسلام كون إنه فرحان. ففي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وحكم إله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إن ورنجري اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء إله وحن كان مغنقليا المشقة إله وحن أدبان كان مغنقليا مفسرين دعائي تلماميا وكفسريا هذه الكلمة الجهد هي المشقة من كل ما يصيب الإنسان مما لا طاقة له بحمله ووحنا ودله إن حنباره أو لا يقدر على دفعه عن نفسه أما أول نولهين إنه إسك الدفاعه وإسك الجوجيه ونفتي سك قبته تاصل إلى جهد البلاء إن مشطايك قد أعظم أنا تحمل كرين أما أعدمك صاها ليشو أنا نسالك الدفاع كرين حالكم أركم نوعايهي إلهيك حبنا أيها المسلم وكلمات كان أدوحوا يا نمكوت المام الضون أقول سلاسة النبي عليه الصلاة والسلام إله ورحل السنة وعور انجر اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء درك الشقاء يذن أهل العلم بوحي المام يانو إليه هو اللحوق على الإنسان وهلال الإنسان كاي هلاشه أسباب الهلاك وحوكو هلاك سميوك دعا وإن يكوت ما تصبب من أسباب الهلاك وحيالا بني آدم كواي كودنتان ميت كم يضوكو هليلا تاسا وحل إلى ذا درك الشقاء وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام إله يكم قنقلي وسوء القضاء إله وحن كان مقنقلي سوء القضاء إيذن وحي أهل العلم قلت المام يانو إليه وهو ما يقضى به العبد وهو حاطون كاللغو حكم أيوه ومما يسيئه وححم أين أيه لما نحكم كمرك إله سبحانه وتعالى لبقى فردح دقو نوال بوحا وجعليه وحرال لكيه نوهلو تاسو نوال بجعليه نوال بين ليلة وحا ذا إسكاله وهو حبين آدم كفرح قلين أيه عقصقنا وهو حبين آدم كولول قلين أيه سيد الله اجل قد بان نبي عليه الصلاه والسلام وحوله ويدي سنيي والهي كم غنغليي سوء القضاء حكم حن ان له حكمه وكذلك حديث كجره النبي عليه الصلاه والسلام وليه وشماتت الاعداء إله وحن كان مغنغليا عدو يقول فرحا شماتت الاعداء محايدا الليل هذا وعلى هذا وفرحهم وعدوك بفرحة في يوم حزنك ما لنت أدمر بيسنتهي عدوك بفرحة وفرحهم إذا حزنت هدي أدمر بوت فرح قوي وإذا فرحت يحزنون هدي أدمر فرح سنتهي نيبو المربوني وقفك كامور قودة ما لنت أدوح وين أدمر فرح سنتهي أو ورنيو أهمح وحاوهلي أما كذلك ما لنت أقول والوكوهيسو إنو كبو فرحو إلى ضبقة هذا هو شماتة الأعداء عدو والكبو ويرسدا والنوع عاسي عدو والويرسي قيسو ماها كليهات إنو كبو فرحو ما لنت الفرح سنتهي وإنو فرها قلينو ما لنت المروي سنتهي وإنو قصلو هذه هي شماتة الأعداء نبينا عليه الصلاة والسلام إلهي بكما قلت أيها المسلمون عباد الله أفرتا شيء النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وكما قلت وأشياء حسية هي كذلك أشياء معنوية ووحي الله أرك كريو هي وحي الله أركين سداسا النبي عليه الصلاة والسلام إله وقحر لسنا ومن ذلكم عباد الله وعتاكم مذام الاستعادة من جميع الأمراض والمصائب والبلاء وعكم مذين إنه إلهي كهوسكالنا وعلوه المصيب دعيسا إنه إلهي كهوسكالنا وعلوه حنون دعيا إنه إلهي سكوديبنا وآيم النران إله ودمتن وعاسا تعالى إله وحن كان مغنقل إنا إنا درنتان بردو وعنان كبري إنا إنا نقصر في سنة الليحيس ومن ذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك أرنت وعينة صيام حديث كقصار في سنن أبي داود في صحيحه أما في سنن أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ وعوى النبي بكيم مغنقلا ويقول إله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل هذه الأمراض أمراض النوعان يدختر مال عباد الله وارحموا النظم من تجيره دوهي وحده سسبا يوليه لكن عجزك عن طاعة ربك أدوك عاجز عباد الله سبحانه وتعالى ولها أدوك خير إلهي كفصاري كرواية وحنون عدك دوين سائي سنجر لا قرابا وحبك أقبنين ولا عدك لا وحبك تلكرين ولا دختر لا نجر دختر لو مسمين عباد الله عجز قال لهم دوين دختر لو مسمين أيها المسلم كسل كله دوين سيدا لاجل قد بايلا سبحانه وتعالى والنبي كما قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم أفرتا شيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبو كما قال وعاجزك هي كسلك طاعة إنك دعية كذلك بخيل لماذا أن طاعة إلهي وحكو بحنا إنه إذا نوحو إلهي كما قال بيهاي إنه بخيل إلهي كردو إلهي كما قال بخلق وعوى بارك الله فيك وحن الدلاء خير دمك قرب دوبيا وحنون أن دولهين كنين أضعاوك عنت ماله وأك الراعي سلطتك سياحات إلهي بو كما قال وحكذلك والنبي إلهي كما قال وحين أقنا أيها الباب كنين والبو قراعي دونا وأه وقبو قير يهدي دي سمى دابا يديني خدنا إلهي بو كما قال قريد النوع عاسه واتي واتي إلى أرض العم عمري قفك اللوعين أي أساسا قد تقارسين سوي قفك سعردي سكون نقني أما كلا قرش رأيك تقيسي أيها المسلمون عباد الله نبي وانتا ونكم دين الله بارك وحبنا الله بري أيه وعوذ انجري واللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات انظروا أيها المسلمون عباد الله بالحديث كايق والله لي البارك الله فيكم أمراض النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كما قال قيب عبادة ذنبي ليس قيب عبادة ذنبي بابي نيسا قيب جلك ذنبي ليس قيب عبادة ذنبي بابي نيسا وصدح ظهر وعجسك إيا كسلك إيا بخلك صدح ذك لنا جلك ذنبي ليال هرمك وداء جلك ذنبي ليال عذاب القبر جركه أولولين يا فتنة المحيا محل وجهه ووح جركه قد إلى وحن النظر وحن النظر هي أمراض دعيسة ووح جركه بني آدم كقد عيا أيها المسلم إلهي إنك صرفيه مصائب كتاجا هي أمراض جرتا أو مضايك وذات عيسى تلوك يا هاي هي تؤن له بين بعض وحن ودي سنة ناين إنك دحقارو أيها المسلمون عباد الله وحو النبغة المامي والممات فتنة الممات وجوابت قبرك ملك له ويني من ربك واترادها ها لا أدري وما دينك ها لا أدري وما نبيك ها لا أدري سمعت الناس يقولون فقلت قراني ما يددكم بايران واني ومعمد ومعمد بن راعي فتنة الممات إلهي سبحانه وتعالى إنك صرفي حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام أمراض النوع عاسوا إلهي كما قال وأن دول هين دوّلنا إيتها الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم عباد الله وعتاك ماذا ما روى إمام مسلم في صحيحه وأبي داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وعو صحابي إليه وحكم بذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا إلهي كبر يي اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتعول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. انظروا هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام وحوي دي سنيي وإلهيك مغنقلي نعمك إلهي سيئ لقسيبه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك إله وحنك مغنقلي نعمك دي سيسي إن لقسيبه. ونعمة المال هدي إلهي حولك سيئ وفقرك علي وحال حن. وكذلك إلهي سبحانه وتعالى وكما قلي وتحول عافيتك إله عافي ما تكادي سيسئين ويقبد المه عند أبي داود وتحويل عافيتك إله وحن كما قلي إن عافي ما تكادي سيسئين ويقاض إن عافي ما تكادي سيسئين ويقبد له ومعلو بدليا من صحة إلى مرض وعافي ما ذي صحن لكو كردين تحن النذو وملك إلهي لي عد كاني كرتا مجرد عد أبوري كرتا مجرد أيها المسلم أدون كان إلهي وإسكاله بني آدم كخلنا الله إسكاله وحضوننا الله كدح بيريا عدو دوننا الله بابينيا عدو دوننا إلهي بادينيا أدل وحل غفري إن أضرب النقطه والله سبحانه وتعالى أدل إلهي وديسته إن إلهي كاقابه أفضل وحكو حلطة وحكا قادم أي كان إلى لنماي قعنا الظلالك حتى فصل أنت حتى عقلي قيني وحاو مريا عقلي أن شقيني موي نمباكو السلام أي قعنت ألقو كاقدي بلا وحكو دي بيا عدود أيو كودي بيا ما قعنتو كودي بيا طيب كمو تابته كنو تابته هردو نواد استابته انت واحد كورديس تنصو ما صديقا قلقو ستوحيات كورديس عقلي باقي ما شقيني لأنه بكاران مليم عقلي قاعد كعادي ما أيها المسلم ولا كان هذا حقا وديبته هل كانت كورورستي كبعدين ماذا حقك مصاحتي وحد كوردي سنبو قاعد وجراي ور الله بري إلهي بري عافي ما تكابدلين إلهي ويديسو عافي ما تكينو كودايو وتحول عافيتك إلهي وحن كاما قنقل يا عافي ما تكين لي قبدلو. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وكما قنقلي وفجاءة نقمتك إلهي وحن كاما قنقلي أرقوسي تكدق إلهي إلهي وكاما قنقلي إن أبدبي أن كل عاي أدمرك بيك أرسطه وأبلوك إلى جرت أما دقحي كسود جيسا مع عقابك لي كل عاده إلهي وطان وان كاما قنقلي وردوم إلهي بين الله دولكن إلهي بإسكاله وأدون إلهي ليهي هودنا نوغينا الى اي واسكل وادون ليه هي عدو دون وكجوجيني اله سبحانه وتعالى كحدنا الله ويديسو انونا دغدغ عقاب انونا مصايب دغدغ كغريدين اله اي نكبرينو دغخ بالل وريغين هرو وهادلني اسباب كانت نورو شغني عباد الله ورينا الله سبحانه وتعالى انك ارسل الى انك مغنغل وفجاءة نقمتك أو نقمتك عند أبي داود بفتح النون وكسر النون لبض قرابه وصاروره أيها المسلمون عباد الله. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال إلهي وجميع سخطك وعند أبي داود وجميع سخطك إله وحن كما قال عرض هذا لما انتظن هذا دول دكتور إله وحن كما قال بلا فرطا عذر ايغو ولا ليا وإلهي النبي جنو كما قال افرطا هذه الله سودا ايو افرطا هذه الله سودا ايو من نولان انا جوابتو امايا هذه النعم كالي نقاضو اما عافمات اللقاتو اما مصائب ديك ديك اي مادان اما على إلهي انه داعدو عدين وبدلي سواء اي عباد الله وإلهي اهي إلهي سبحانه وتعالى انكو حبنا ان عباد الله الله سبحانه وتعالى نسكو ديبنا عباد الله دعاء فائدة إلى ذاي عباد الله إنك دعاء ذاين نقارنا صومال إذا خاصة وبرسي أباس الله كرصد يهيرب تدعى لما إلى هذا عباد الله وارتوى عسومت تاسوى فرحا ولا الكاسيستي وارتوى ذو قعمه كله دعاء ذو قعمه إلهي كله متابه أما أذفرت هذا تاكتو أما إلهي سبحانه وتعالى ذو واقضى ذو انجر كاكم يلا كتقاجنين أكثر وحويان نبي قلنو انتو إلهي كبري وحي آيات فرتيسا يمتاك جر أيها المسلمون عباد الله وعيالو إلهي سبحانه وتعالى نبي قلنو كما قلنو وحكم مدى ما رواه إمام أبو داود في سننه من حديث أبي اليسر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعود نبي قوحاك إلهي كما قلنقلا أشياء صوصعت ويقول إلى اللهم إني أعوذ بك من الهدم إله وحن كما قلنقلا يا وحي قدما نضح بصور دعيك لهدم وريجنين نضح كلها نضح بصور دعيان وريجنين أوليه من الهبلاي كو أدي من الهبلاي كو دعيا نبيكو ايغا عباد الله نبيكو ايغا عباد الله وحليه اللهم إني أعوذ بك إله وحن أذيك كاما قلقليا من الهدم وحق الدمى دميستا مانتا معاك بدن عباد الله نبينا عليه الصلاة والسلام وقت قد على بريي وإلهي ويرني وإلهي ودواقي وحيالا مانتا جران جرين ورقريان دا ديري مي جرين قريان دا ديري مي جرين إلا إسا صار يشان يطبنك كنتنك بقولك مي جرين مركو نبينا عليه الصلاة والسلام دعا ذاك والرمي وعيتاسي إن تصيص عباد الله إن أحاديث النبي الله محمد ما لنتو جوغي كيها تأينك جوغين إلى عدو إلى عيسو إن شقين عيسو إلهي وحوكم قنقليو إن بري إنك إلهي سك وحبكم الدمينين عليه الصلاة والسلام عد الدميس لربق يوانيك يا أذيك أيها المسلم إن قريو إنك الدمان أما وحوين عرك وحكاك صدعان إلهي كبري وإلهي ويدي صد إلهي قليه اللهم إني أعوذ بك من الهدم إله وحن كان مقنقل يا هدم هدم زمن كان ننجر وحكم ميلا قوار لا يسكد عيس والله وهدم وسن قريوه سيد وحو بابيانا وبابيني وعول بابي بابيننا كآذك وبابين يا عباد الله أما كباب عيسى بل واحد لك يا بددك بلكو دين لوايو إلا وصل ضبيركو دقن مويان الله حقي حتى من لك ميران الله إلهي سبحانه وتعالى كما قنقل إنو إلهي عرك وحينا لصول دجيو أما قريبان دقنين إنو دجيو والله وقيح أنا ذهلي لكرين أشهد أن لا إله إلا الله إن دم المرقلات وحبو إلى هذان هلين ميس شهادة إلهي كحبنا وإلهي ويديسه إنو إلهي كالدفاعه وإلهي كالليحيه الله باري وحكذلك ونبيك النورين جري وأعوذ بك من التردي إلهي وحن كان مقن قليا إن أنشر وضو إن أمور كدوحو تاسن إلهي وكان مقن قليا سوليك قدما وبورات كدعا جرات كدعا وبورات كدعا إلهي وقيردا الله كفايو إيه قد أكد عيسو إلهي تاني قبت بادي وورين جري اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وكذلك النبي وورين جري عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الغرق والحرق والهرم والهم أما والغم أفرك النبي ويستبردك عليه الصلاة والسلام وعو إلهي ويدي سني وإلهي كم قنقلي إنو إلهي إلهي ويدي سني لها إلهي يوطاره يقرقو من أما بليين إلق إلهي وعرقبا كم قنقلي أدخرقو ميسو وحن إله كان مغنقلي من الحرام إن قبته ما أنت قبش هذا محاك بذن عباد الله لا يربا إسقبسنا يقريه ودنبا قبني بل وحن لقيا بعباد الله أمة كاملة إن قبابا إله يقبش أن كان مغنقل إن قبته وضبيه له تان إله وأن كان مغنقل وحكذلك إله كان مغنقلي دا وحكذلك إله كان مغنقلي فكر إنه قفك فكره soo fikirkeena wuxuu keenayaa soo jeed mar hadaa soo jeedana jirkaagu waxa ku imaanaya waxaan qaadi karaynin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu ka magan galayay inta kale ha tama ahaanin waxa kadalika uu nabigu oran jiray calayhi salaatu wa salaam وأعوذ بك إلى وحن كان مغن قليا من أن يتخبطني الشيطان عند الموت إلى وحن كان مغن قليا إن شيطان كويق عيار وقت كان دمان أيوه إنتو كوي ما دو كودا ولي أنا قولي سجود سيدا أهل العلم قبل كودا إيدا أذن ما إلا إمك هذا الدرس عطا حتى مر كان دمان أن الشيطان كوي نغم هرأي ودكتر كشيطان كاعلي يوكي كمامات كلفك كحرنا يس شيطان كعلنا يواك واحد قعمها قشنا يس شيطان كدفاع يواك هرنا ونقع هذا عباد الله وعينك ورني حن نظر وحي لها كان يا إن أي شيطان بجنتي تهي خطب هرنك هذا عباد الله أمراض وحي لها كان يا وحكم مذا شيطان كبجنتي سو بني آدم كبجنا يو حن بمركبك دعيا أيها المسلمون عباد الله إنتاكم الدين النبي عليه الصلاة والسلام وحاو الراعي وأعوذ بك إله وحنك مغن قليا من أن أموت إن أندنتم في سبيلك مدبرا أن يقول دين تاد الدفاع لك بحصنيا إن أندنتنا إله وحنك مغن قليا وأعوذ بك إله وحنك مغن قليا أن أموت الذي غا إن أندنتان ليتنين إن قنيان قدنتنا إله وأن كان مغنقل مس إقنين أبيس إقنينت وحسن لغض إقنينتنا إله وأن كان مغنقل إيغا ولا لياسد النبي قنو إله وحدنا إنك وحافك إنك قحران كليهاتان آميننا وحبركين أي آمين سيهين كليهاتان سيد الضمر كمركي الله نقابته خلاص عافمات بغاية والله بين باتشيكس والله وربي وكذب واضحة واللونك عينين وحرفك كحرتي حتى هذا أفكا وحويان كل مريسو حتى هذا تراد الدوار كدبنا إيقا مريا الله وحكوه تلقالي أوركه يذات كالصور بعد والله كيكو أصيب يوي وإلهي كحبنو وربي أنقو والله سبحانه وتعالى ويديسو إنه مصائبك كالليحيو أيها المسلمون عباد الله من دعاء النبينا وحكم ذا وإلهي بري أمدا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه إمام الطبراني والبيهقي والحاكم بن حبان من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ وعوها النبي كيكا مقنقل إلهي من العجز والكسل والبخل والهرم وحكذلك انت انقص على انت الدنبوي والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة وعو إلهي كما قنقل أيي قلبي إنقل وكأنها يستوي ما بارك الله فيك قلبي إنقل بأنها يستوي قلبي قوحي قوي لها كفغاني قلبي قوحي قوي لها وكتابك إلهي برشدي سي آخر انتيسا قلبي قوحي قوي نيي وصنة النبي الله محمد برشدي ليكو عمل فالكيدا وحي قلبي قوي نيي وبيود إلهي انت عن بيود إلهي فردنا ويرتهي انت عندك قص وحن قلبين جا لقى قاضي أن فردنا يا بدن انت عن مقاحك شاكين إن يكولي الله سبوي ما انت عن كشاكين إن بدن قلبك وإن إنك جاي حتى دجاح وخلو النقضي بل دجاح لو كأذك يا هاي وعولاه يكبر يين وقلبي إنك جنسي وعولاه يكم جن جل يي الغفلة مو كان إنه قف إسكرم بواي وفي الله أبوه إنه سؤال شاب كبر تدوية معنو جوبنا حتى بركنا استجدلان وي بورها اسكتورا وي بركنا كفكرنا بورها كدعان مع تاكيني وغفلة وعي لقوكين وطاعة ربك وحك لما آنين وحكذلك ونبيك كما قنقل يا إلهي حنون عكا دفاع عيسى سنجر والذلة الذلة أهل العلم وحي كفصريا واحتقار الناس لهذا الشخص والدلين لدلين يا بني آدم كي قفك دلية إله إلا دليستو أو وحي هوسي يلا يقردقان إله كاما قنقل والنبي قال كاسي نكوة سنة وعن مالين الناس وماليها الدين نبي قال نمانت عليه الصلاة والسلام لإنه كان إله سيدي صحابة بولك كموه سعودين بانو مالين جعيل كهوك من لقى قارسي سيسي إبانتا إلا من رحم ربي إن إله إنا عليه سيموية مالين تبيش مولده إقردك إلهتان لوضا دقاقنا وجارجيكو إنه فرما إنتك لو إنك دعا koob iyo toban bilood hurdo bishiiba gaadhay oo la wada toosay. Jacaylkeennu waa afka, jacaylkeennu waa afka, qalbiga weli ma gaadhin ilaa ku ilaahay u naxariistay mooyaane. In lay dullaysto oo lay xaqirana ilaahay waan kaa magangalaya. Waxaa kadalika ku jira walmaskanati faqriya, xoolo yaraana ilaahay waan kaa magangalaya. Nabigeennu taanjir buu ahaa calayhi salaatu wasalaam. Waxaa kadalika nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magangalay oo uu yidhi allaahuma inii acuudu bika min alfaqri walkufri walshirki walnifaaqi wasumcati walriyaai. Afartaa kalena ilaahay buu ka magangalay. Gaalnimu ilaahay ka magangalay, waxa uu ka magangalay ilaahay nifaaq, waxa uu ilaahay ka magangalay ismaqashiin, waxa uu ilaahay ka magangalay istus. intuba way naga buuxda. Nin baa qur-aan akhrinaya, nin baa soo dhawaanaya, soodkiisu fiicnaynaya, laajil in la yidhaahdo hebel waa maasha allah sood fiican, ama waxbuu sadaqaysanaya, waxbuu sadaqaysaa la yidhaah, sidii nin laga sheegayay oo ah sadaqadii aan bixiyay maana arkayba. Oo muxuu doonayay inay dadku wada arkaan? Maxaa loo sawirayaa maanta sadaqaadka? Waa dadka lagu raalli gelinaya, wataa waxaad bixsatay iyadoo ikhlaaskoogii la dilay oo la gowracay oo la bireeyey oo la tuuray. ayuha almuslimuuna, intaa nebigu kumu daynin calayhi salaatu wasalaam. waxa uu kadaalika odhan jiray allaahuma inii acuudu bika min assamami, ilaahu dhegala'aan baan kaa magangalaya, walbakami, aflaan baan xaqa aan sheegi waayan ilaahu kaa magangalaya, waljunuuni, ilaahu waalibaan kaa magangalaya, walbarasi, ilaahu wax jirhkayga googooyaan kaa magangalaya, waljudaami, waa xanuunka faraha jara, kaana ilaahu waan kaa magangalaya. kadaalika wuxuu ka magangeli jiray nabigeennu calayhi salaatu wasalaam. wa sayyi asqaan, ilaahu waxaan kaa magangalaya xanuun dhammaantii oo xun. siduu nabigeennu ilaahay ugu xidhnaa ayaga walaal, innagu waxaynu ku xidhannahay muraayad. maxaa maantana la sheegay, maxaa maantana jira taasaynu ku xidhannahay? ilaahay halkaan uga noqon lahayn, een ilaahay beri lahayn, een ilaahay isku xidhi lahayn? wax warkeenni noqday maxay BBC-dii sheegtay? nebigu muxuu sheegay cidis odhanaysa ma jirto? maxaa sharciga ku yaallo arrimaha noocana lagaga badbaada cid odhanaysa ma jirto? maanta nin walba wuxuu saxiyayaa siduu wax kale ugu badbaadi lahaa. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد عباد الله، ومن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ما رواه ابن أبي شيبة والترمذي والطبراني والبيهقي وابن أبي عاصم من حديث قطبة بن من حديث قطبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدعوينك النبي جنك مدها إلهي سبحانه وتعالى وكما قنقل جري حنون نضي مصائب كجرا يأن دوينك لهين نبي عليه الصلاة والسلام وحور جري اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق إله وحن كام قنقل أيام طبائع حن محلوك جيدة طبايع حن منكرات الأخلاق محلوك جيدة وحقدك وحسدك وحمانت قلبك أكو يا أدولال كاد مسلم كاو قبنيسو دو ملون إله يظن قتلها إمويانه دو كلام ملأ وحيد دو دي ستها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إن إله يظن قتل إله ويديسته inuu ilaahay kaa badbaadiyo xiqdiga xumaanta qalbiga ku jirta iyo xasadka walaalka aad xasdayso iyo kadaalika bukhligaad bakhiilnimaa ku dhacayso. waxyaalaha noocaasihi waxaa ay ka mid yihiin munkaraati alakhlaaq. waxaa kadaalika uu nabigu ilaahay ka magangeli jiray walacmaali, kadaalika waxaan ilaahay uu kaa magangalaya camalka xun, waa zinadii, waa khamriga cabitaankiisii, waa dabadoo layskaga tago, سائل باور قدي سو قران كجواب كرواي عباد الله بشهر رمضان معاصي يا الله بالله ما يس بعض الناس اكتودا معاصي الله بالله ما يس نيمبا و خورن يا ناب نيما نوقدو نيمبا دبلي غتغي حضبداد نينو غين يا ورغ نيما دادي يا اوديغي وخي صاحي اوديغي لا جيري وربار نو عاسا جيرا واكيد دورتي ديس بيريي ار من ربا وحا لو سميني نفتي سوا كوديلي نعم وا وخ لغا دنتو عباد الله وا وخ لغا دنتو معاك بودن عباد الله ان وحا ويان دلن يرتو اي دبد اسكا تغا ومعاصح وا وخ الهي كعرون يوم خطبتي خطبه دنكو ريسي وحان كغا سو هادلني وعيالها دغا حكينيا وعن جدتي تاكو ريسي اسبابته دغا خليس كو سو داديه كيني سو وحا كميدا قبض الله اسكا تغو ummad kaamilu ilaahay ku halaagay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka magan galaya waxa la wixii amal sayyi'a inuu ilaahay ku ibtileeyo wa sayyi'a al-a'mal wal-a'maal kadhalika wuxuu ilaahay ka magan gali jiray wal ahwaa'i wa bid'a wa inhiraafka ilaahu inaan leexdo tariiqadiinan kan leexdo ilaahu aan ka magan galay wa kadhalika ilaahay wuxuu ka magan gali jiro xadiiska ugu kadeeday wal ahwaa wal adwaa والادواء اي الامراض اله وحنان كان من قال ورمح اله اسكو دي بلاد ورمح مروا امنيسا ورمح كان وحوي سيدي دو مركنت خف كشط مع اولاد ايتنا يبد بادينيس او اله سبحانه وتعالى والله ان مركو بد بادينين والله مركو بد بادين ميسو وروح اله كوغو تلقل عندنا كان لحين ميسو الله سبحانه وتعالى كحبنا وان اله يبرينو وان اله يتوقنو وان اله يويديسن انو مصائب كي نقر رفعي عباد الله والادواء اله وحن كام مغن قلاي ورنجري حانونا اله يو كام مغن قلاي وقد عمم النبينا عليه الصلاة والسلام نبيك نوح عاميالي الدعاء دعاء ايو عاميالي من دفع البلاء ما عن دفع البلاء ان بلاء يذا اللقاظهم ومصائب كل الليحيهم نبيك انو دعاء ذوك عاميالي كما رواه إمام أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام نبي ما هان يدعوهن كيكتك هؤلاء دعوات دعوين كان كموت جر حين يمسي وحين يصبح وقت قوامه بريو إيا وقت قبلك ودعو دعوين كان مدعي جر قبل كائن نور دعي محن نرانا الرهب الكلاهة نكشيك رهب الوحي إن قربان وامحي وروب النور روية كلاهة قبل كائن النور دعا وابنا وحي النور مبريا مع وابو كبريا وسياسة إلهي سبحانه وتعالى انت حصنا ويرتا ولا يذكرون الله إلا قليلا إلا من رحم ربي عيد إلهي ونحرين سيمويان عباد الله نبيك أنه دعوين كان كموتك جرين إنه يراه اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إله هو حمك ويدي سنيا إن هذا عافظ أولي عفظ أدو يلني آخر ذانكو إماني إله هو عفوك ويدي سنيا اللهم إني أسألك العفو والعافية إله هو حمك ويدي سنيا عفية عافمات في ديني ودنياي وأهلي ومالي إله هو حمك ويدي سنيا إن هذا عفظ إن هذا عافظ دينت إلالي عافظه ديك إلالي سنبي دعي خرافات أديك إلالي سنلو شهيدا وحبابين أيا إن ذهل كيغا مصائب كغردان إلاه كاما كنقليا إن أضبط كيغا إلاه كبابيسان كاما كنقليا إن أضحولاه كيغا بابيسان إلاه كاما كنقليا اللهم إني أعوذ بك إلاه وحن كاما كنقليا وحي الله معاسا كبعدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا داسي مودين جرين وحويان هبين يدرار وحد عذا كجرت عباد الله ونبي قلنا عليه الصلاة والسلام كختمي وأعوذ بك إله وحن كام مغن قليا من أن أقتال من تحتي إن روحوستي دلقى صوبنا مركو النبي قلنا إلهي مغن ويديستي وميدكتين سوو حفظيه وبيدعلي سوو حفظيه وحق الضنبو حفظيه وحقي سورو حفظيه وحقي سنصر حفظيه وحصوها دي كلها توحوستي إلهي قوني وقبري مركو إلهي ويديس اللهم إني أسألك إله وحن كادوني اللهم احفظني عن يميني وشمالي وفوقي انت مركوير ايا وحوري واعوذ بك ان اقتال من تحتي الى وحن كان مغان غليا ان هوستن ليغا ويرو لا معنى ايا كجرا ان دونك الى غو او سيدي قارون الهي بولك اورجري ودم بك يا ودم بك يا حتو الى بولك اورجري وحو النبي انه كورمي انه صاحبي دركي ugu fiicna ka bacdina uu waxan guntigiisa si daayay quraanta gaarsiiyay ilaahay bulku la guuray bulku la jaray ilaahay bulku la jaray ka maray waxa kadalika ku jira shayaatiinina dulkay ga weerarto indhahaani shayaatiin kuma arkayno dhagahaana shayaatiin hadalkooga kuma maqlayno dulkayna in dagan yihiin waad ogtahay in dulka laga weeraro oo dhab lagu siiyo nolosha ka xumaato taana ilaahay buu ka magan galay أيها المسلمون عباد الله دعاء سواه النبي جن وتلمامي إنه عبد الله بن عمر إنه صبح يقلب تيبك وعلى الجرة وحكم إذا وحي الله النبي جن عليه الصلاة والسلام وإله الكبر إن بري الاستعادة من عين الجان والإنس إن إنه إله كم جن قلنا إيش شياطين شياطين معبي إليه ومسألة عجيبة innaga innagum bay saamin san in la isilay war hebel bamala hebel ilay war shayatin talaftiga gub bani aadam ka way ilaya hadisana la dhageys sharciiga markay no ka durugno wax walba wax dhici karta inaanu qariib sanno sidii nin maaligii yimid oo ruuxana sheegay samaba fahmin geela ku dayacan ku wadi waxa ku dayacay ma ka geel iyo xoolihi iyo beerihi iyo miigiba ku dayacay haduu magaalo yahayna maqaaxi joogsade waxaan fadhigeed ba dayacday وارينا نولوشينا بدلنا واجب ان انه شرع الالهي برنانا واجب ان انه جهل الله دغالنا واجب روى امام النسائي في سننه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي كان يتعوذ وحواه النبي كي كمغن قال من عين الجان وعين الانس وحواه كي كمغن قال الهي ايش شيطانك اي ايش بين ادمك فلما نزلت المعوذتان مركي سودغان صدح سورودو اوغو هوسيه صدح المعوذتان كليرا صدح القران كاوغو هوسيه مركي اي سودغان اخذ بهما صدح سوقاتي وقلب يا هبن اي وحوين هردغا اسمرين جيري وترك مما سوى ذلك والله وحي كلو دنا وكتي هلكا وحن كفايديسنا عباد الله شرور توحي انك الدفاع يو كتاب كان الهي اي بورك ديلي اي كلي هاتو مالين سجمعا بور كان سنن كلام اما قريه اللي يالا عيك لفريني بركة ان ايتو كان ربك الله الله دي ريان والمعا كتاب كانو دل دا شيء ايشا ايشو علمي وايشا باس اللي علمي القرآن كان قبانا يا واتي متى او آدم با متى عمر با متى موسى متى علي با واتي kuwa kale waxa laga yaabaa aayad boodkood inay soo goostaan ama gaariga ku dhajiyaan ama guriga ku dhajiyaan kuwa kale ka bayska lulayaan kuwa kale madaxbay lulayaan kuwa kale beedka gorayada lulanayaan kuwa kale birbay xidanayaan kuwa kale aadbay xidanayaan kuwa kale ummad way halagsan tahay ayo al muslimoon caafimaadna waa la doonayaa qarnaasna way inagu xidan tahay ya guntigeena maanta ina baara waxa laga yaabaa majmuuc laga soo saarayo qardaas ku wada xiran xarogoonaysa caafimaadkiisiina qardaasta yiritana daweynaysa rabbina ka tagay ninka taa aaminay de rabbi uu ka tagay ninka taa aaminay rabbigiisi waa ilaahay aawo ilaahay bal hadiis kana ayga walaalaya ilaahay wuxuu ka magan galay isha shaytaanka inuu ilaayo ilaahay wuu diisay inuu shaytaanka ku ilaynin shaydaana dad arkaynin ilaahayna inooga waramay innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu ilaahay wuxuu ina yiri shaydaanku wuxuu idinka arkayaa meel aan idinku ka arkaynin shaydaana ina arkaynin inuu ina ilaayo ilaahay aan ka magan galno in bani aadam kanu ku ilaayna ilaahay ka magan gal intii magan galki waxa lagu soo duubay saddexda suuradada quraanka ugu hooseeya iska akhriso waa dawoobay